لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. باب صدقة التطوع. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب ما ورد شيئا مما ورد من الآيات والأحاديث في فضل صدقة التطوع، وأنها تصرف في كل طريق من طرق الخير، وأنها تحل لمن تحرم عليه الصدقة الواجبة وزكاة المال. وحكم الإسرار بها والجهر، لقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وهي أي صدقة التطوع مستحبة في كل وقت، في القليل والكثير، سرا أو جهرا. أحيانا تكون صدقة الجهر أفضل إذا كان فيها دعوة للآخرين ومسارعة للصدقة، وأحيانا تكون صدقة السر أفضل لأنها أقرب إلى الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا. واستدل بقوله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال الله جل وعلا: أضعافا كثيرة، والله جل وعلا هو الكبير العظيم، فإذا أكثر من شيء فهو كثير حقا، يعني ولم يذكر المضاعفة بعشر أو بمئة أو بأكثر من ذلك، وإنما قال أضعافا كثيرة قد لا يدخلها عد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني بوزن تمرة، تمرة واحدة. عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها السائلة الفقيرة ومعها ابنتان، لم تجد عائشة رضي الله عنها ما تتصدق به عليها إلا تمرة واحدة، فما تعذرتها وقالت: ما عندي شيء، أعطتها ما عندها، أعطتها التمرة، فأخذت المرأة التمرة وشقتها نصفين وأعطت لكل واحدة من البنتين نصفا، ولم تطعم من التمرة شيئا هذه المرأة. فتعجبت عائشة رضي الله عنها من حالها وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لعائشة ما أعده الله جل وعلا لمن عطف على الصغار. قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من كسب حلال، أما الحرام فلا، فالله جل وعلا لا يقبله ولا يبارك فيه ولا يثيب صاحبه. إذا كان المال ناتج عن ربا أو غش أو خداع أو معاملات محرمة، فهذا مهما تصدق المرء منه فلا فائدة فيه، لأن الله جل وعلا لا يصعد إليه إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب، إلا الحلال المبارك فيبارك فيه. ولا يصعد إلى الله إلا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت، الذي هو الحرام، فالنار أولى به، فإن الله يقبلها بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة كما ورد بالحديث. ثم يربيها لصاحبها. هذه الصدقة البسيطة ربما تكون ريال أو أقل من ريال أو جزء من 20 جزء من الريال أو تمرة واحدة أو نصف تمرة. كما يربي أحدكم فلوه، ما قال غير الفلو لأن الفلو ولد الخيل، والمرء يعتني بولد الخيل ويربيه تربية حسنة، وربما أطعمه العسل وربما أطعمه ما غلى ثمنه. فيربي الله جل وعلا هذه الصدقة للمرء حتى تكون كالجبل العظيم كما ورد في الحديث الآخر، تكون كجبل أحد وهي تمرة واحدة، لأن الله يربيها لصاحبها فتنمو مدى الدهر، تنمو لصاحبها فتكون في ميزانه كالجبل العظيم. وهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة حتى تكون مثل الجبل، يعني هذه التمرة الواحدة أو عدل تمرة أو لقمة من طعام أو كسرة من خبز تكون كالجبل في ميزان العبد يوم القيامة. والصدقة تضاعف بحسب حالها وحال المتصدق وحال المتصدق عليه. قد يكون المتصدق عليه محتاج فيفرح بهذه الصدقة وإن قلت، ويكون المتصدق مخلص وتكون الصدقة من كسب طيب دخلت على صاحبها من طريق حلال ونحو ذلك. وصدقة السر أفضل، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وصدقة السر على العموم فهي أفضل، لأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وكلما كانت الصدقة خالصة لوجه الله جل وعلا فهي أفضل وأنفع لصاحبها. يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني إن تبدوها تظهروها. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الصدقة فيسارعون ظاهرا ويبين هذا ويظهر. فنعم ما هي، يعني نعم الصدقة هي إذا أبديتموها. وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء، يعني تعطيها من يدك ليد الفقير مباشرة لا يعلم عنها أحد، فهو خير لكم يعني أفضل. ويكفر عنكم من سيئاتكم، يتجاوز ويمحو بها السيئات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر. المرء إذا وفق لصلة رحمه يزاد في العمر، وقد تكون الزيادة حسية يعني يطول عمره، وقد تكون الزيادة معنوية، يبارك الله جل وعلا في عمر العبد وإن كان عمره مثلا 60 سنة أو 50 سنة، لكن ينفع الله جل وعلا عبده بعمره وينفع الآخرين، كما هو حال بعض العلماء مثلا رحمة الله عليهم. إذا نظرت إلى مؤلفاتهم إذا هي عظيمة، وإذا نظرت إلى أعمارهم إذا هم من 50 وحولها، تقول: متى طلبوا العلم ومتى كتبوا ومتى ألفوا ومتى درسوا؟ نفع الله بها وأعمارهم قصيرة ليست بطويلة، لكن بورك فيها. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، يعني ولهذا يحسن للمرء إذا أساء أو ظلم نفسه أو ظلم غيره مما يخشى أن يكون غضب الله عليه يبادر بالصدقة ويحرص على أن تكون سرية، فإنه أحرى أن يرضى الله جل وعلا عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لما رد على بعض الصحابة بلال وصهيب وفقراء الصحابة لما تكلموا عن أبي سفيان رد قال تقولون هذا لشيخ من شيوخ قريش، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صار بينه وبينهم رضي الله عن الجميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، أغضبت هؤلاء الأخيار وإن كانوا من فقراء، لأن قيمة العبد عند الله جل وعلا بتقواه لا بماله وجاهه وولده، كل هذا لا قيمة له عند الله، وإنما كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كرم العبد عند الله جل وعلا بتقواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها، قال له لئن كنت أغضبتهم أغضبت هؤلاء الخيار من الصحابة لقد أغضبت ربك، فندم رضي الله عنه وأرضاه عاد إليهم وقال أنا أغضبتكم، وطلب منهم المسامحة فقالوا سامحك الله، فاسترضاهم رضي الله عنه خشية من غضب الله جل وعلا. فالله جل وعلا يغضب على عبده إذا أساء ظلم نفسه أو ظلم غيره، فلذا يحسن من العبد إذا شعر أنه حصل منه خطيئة أن يبادر بصدقة السر لأنها تطفئ غضب الرب. نعم. والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر ولقول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. والأفضل الصدقة على ذي الرحم، يعني كل ما كان أقرب إلى الإنسان برحم وهو فقير فهو أولى أن يتصدق عليه للخبر، أي خبر؟ المتقدم أن صلة الرحم تزيد في العمر، ولقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مجاعة، تطعم من؟ يتيما ذا مقربة، يتيم قريب، أو مسكينا ذا متربة، لاصق بالتراب ما عنده شيء. فالله جل وعلا يحث على صلة الرحم وعلى إطعام الفقير والمسكين واليتيم، وخاصة إذا كان ذا قرابة، وسماها عقبة. فلا اقتحم العقبة، لما؟ لأنه كثير من الناس أو بعض الناس يبذل الأموال الطائلة في بعض المشاريع والأمور التي تظهر للناس، لكن ربما لو جاءه فقير يريد 10 أريل أو أقل من ذلك نهره وما أعطاه شيء، لأن تلك تظهر للناس ويشكر عليها ويثنى عليه بها ونحو ذلك، وهذه لا يعلم عنها إلا الله، فربما لا يبالي بها. ولهذا سماه الله جل وعلا عقبة ما يجاوزها إلا قوي الإيمان، قوي الإيمان لا قوي البدن. ولهذا قال فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي العقبة؟ قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسكينا ذا متربة، أو يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، هذه هي العقبة. والصدقة في أوقات الحاجات أكثر ثوابا للآية، وكذلك على من اشتدت حاجته لقول الله تعالى أو مسكينا ذا متربة. والصدقة في أوقات الحاجة، لأن فيها أوقات يكثر الخير فيها ويشبع الناس، الفقير يشبع ويجد من يعطيه، وأوقات يكون فيه شح وبخل بالمال وقلة في أيدي الناس، فالصدقة في وقت الشح وقلة المال أفضل. ومثلا في أوقات يكثر توزيع الصدقات وفي أوقات يقل. تحرى أخي إذا أردت أن تعطي الوقت الذي يقل فيه الصدقة، لأن الفقير يكون في أمس الحاجة إلى هذا، بينما هو في الأوقات الأخرى إما أعطيتها وأعطاه غيرك يجد الصدقة متيسرة، فهي في أوقات قلة المال والشح والحاجة أفضل. وكلما اشتدت حاجة المرء فهو أفضل، لقوله جل وعلا أو مسكينا ذا متربة، سمى جل وعلا عطاء المسكين الذي لصقت يده بالتراب من فقره عقبة. والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات. والصدقة في الأوقات الشريفة مثلا كرمضان مثلا أو في وقت الحج أو يوم عرفة أو ليلة مزدلفة أو الليالي والأيام التي يتحرى فيها أنها مباركة وفاضلة كليلة التي يتحرى فيها ليلة القدر مثلا أفضل، لأنه أقرب للإجابة والقبول. وفي الأماكن الشريفة مثلا الصدقة في مكة أفضل منها في غيرها، والصدقة في المدينة أفضل منها في غيرها غير مكة، وهكذا. كلما كان المكان أفضل والزمن أفضل فإنه أحرى للقبول وأعظم أجرا، لأن الصلاة في مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة فيما سواها، والصلاة في المدينة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكذلك بقية الأعمال الصالحة بإذن الله تقاس عليها، كما أن صدقة التطوع في رمضان أجرها كأجر صدقة الزكاة الواجبة في غير رمضان، فمن أدى فيه من تصدق في رمضان بصدقة تطوع فإن ثوابها يعادل صدقة الزكاة الواجبة في غير رمضان. والصدقة في رمضان الزكاة الواجبة تضاعف أضعافا كثيرة كما يضاعف غيرها من الحسنات، يعني الحسنات كلها تضاعف إن شاء الله في مكة. والنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف، لقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والنفقة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وإعطاء المجاهدين وشراء السلاح لهم مثلا وشراء الأطعمة لهم وهكذا وتيسير الأمور لهم وإعانتهم في المال مضاعفة أضعافا كثيرة، لأن الله جل وعلا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 حبة، كم تكون هذه الحبة؟ 700 ضعف في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك، قد تكون 700 ضعف وقد تكون أضعافا كثيرة أكثر من هذا. فكلما كانت النفقة في سبيل الله وخاصة إذا كان المجاهدون فقراء وفي حاجة إلى الإعانة فالنفقة والصدقة عليهم مضاعفة، سواء كانت صدقة وزكاة واجبة من زكاة المال أو صدقة تطوع، لأن الله جل وعلا جعل لهم نصيبا من زكاة المال كما حث على إعطائهم من صدقة التطوع. فصل. ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءه لأنه واجب فلم يجز تركه. ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءه، يعني شخص عليه دين 10,000 وبين يديه أقل من هذا المبلغ الذي عليه أو قدر هذا المبلغ، فهل يليق ويجوز له أن يتصدق بخمسة آلاف مما معه ويترك الدين في ذمته؟ لا، قضاء الدين واجب وصدقة التطوع مستحبة، وأيهما أفضل، أداء الواجب أم فعل المستحب؟ لا شك أن أداء الواجب أفضل. فإذا كان العبد ماله قليل وهو مطالب بشيء فلا يجوز له حينئذ أن يتصدق من هذا المال صدق التطوع والدين على ذمته وعلى رقبته، بل يسدد الدين الذي عليه أولا. ولا يجوز. أما إذا كان عليه دين وعنده وفاء، عنده عليه دين مثلا ودين هذا مقسط مثلا وبين يديه خير، إذا حل القسط سارع في الأداء فله أن يتصدق صدقة التطوع ولو أن عليه دين، ما دام أن عنده ما يوفي به دينه. ولا يجوز تقديمها على نفقة العيال لأنها واجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر، رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فسارع الحاضرون في الصدقة، فقام رجل يخبر ويستفتي، قال: عندي دينار، يعني ماذا ترى نفعل به؟ قال: تصدق به على نفسك، لأن إطعامك لنفسك صدقة منك عليك، وكونك تأكل مما عندك أفضل من كونك تتصدق بما عندك وتذهب تسأل الناس أو تطلب من يطعمك، لا، ابدأ بنفسك. قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك لأن تلزمك نفقته إذا احتاج، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على غلامك، على خادمك، على أجيرك، على من عندك، قال: عندي خامس آخر، قال: أنت أبصر، يعني أعطه من تراه أحوج إليه. أما الأربعة هذه فحددها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بنفسه أولا، ثم بولده، ثم بزوجه، ثم بغلامه. فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال الرجل الذي عنده عيال يريدون نفقة وهم في حاجة إلى النفقة، هل يليق به أن يتصدق ويتركهم جياعا؟ لا، بل يبدأ بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه من الإثم أن يضيع من يقوت الذين هم في ذمته، يذهب يتصدق ويتركهم جياعا أو يذهبون يسألون الناس، بل يبدأ بهم أول. لكن قد يكون العيال مثله في الرغبة في الصدقة والصبر على الجوع فيرغبون الإيثار، يقولون العيال مثلا: جارنا أحوج منا، نعطي طعامنا هذا لجارنا، نعطي طعامنا هذا للمسكين، ويصبرون وعندهم صبر وتحمل ورغبة في الإيثار، فهذا حسن وهذا طيب إذا تواطأوا على هذا، لأن الله قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه في صفة الأنصار رضي الله عنهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هم في حاجة إلى طعامهم لكن يؤثرون به غيرهم، فهذا حسن. أما إذا كانوا يريدون الطعام فلا يحرمهم ويعطي الأباعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر. رواه أبو داود، ولم يذكر إلى فقير في السر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل، يعني كل ما كان شيء شاق على قليل المال فإنه أفضل. رجل تصدق بألف ريال من آلاف عنده كثيرة، ورجل تصدق بعشرة ريالات لا يملك غيرها، قد يكون هذا الذي تصدق بعشرة ريالات أفضل ممن تصدق بألف، لأن هذا الألف لا يؤثر عليه، وهذا جهد من مقل العشرة الريالات تشق عليه وشقت عليه، ولكنه آثر بها غيره. ومن أراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقوة اليقين والصبر عن المسألة، أو كان له مكسب يقوم به، فذلك أفضل له وأولى به. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله، فروي عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله. فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. ومن أراد الصدقة بكل ماله فلا يخلو، إن كان يعلم من نفسه الصبر وقوة اليقين والتوكل على الله، وأنه لن يسأل الناس، أو يعلم أن كسبه اليوم يكفيه بإذن الله، فاتكل على الله جل وعلا ثم على كسبه، فهذا أفضل، ولا يقال له: لا يجوز لك تتصدق بكل ما عندك وتترك نفسك وعيالك. أما إذا كان يعلم من نفسه عدم الصبر، وأنه إذا تصدق بكل ما يملك بدأ يسأل الناس أو يتعرض لهم أو يذكر حاجته ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له أن يتصدق حينئذ، لأنه ستضطره صدقة هذه إلى فعل ما لا يجوز. أما إذا كان يصبر وتصدق بكل ماله فذلك أفضل، لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والقصة يرويها عمر الفاروق رضي الله عنه، يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، يعني رغب في الصدقة، فوافق مالا عندي، وافق أن عندي سعة، أن المال يعرض ويروح، فقلت في نفسي: إن كنت أسبق أبا بكر يوم من الأيام فاليوم إذا أسبقه، فأخذت نصف مالي وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله، يعني أتيتك بهذا وعندي مثله في البيت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أبي بكر، وأبو بكر جاء بكل ما يملك، فالتفت إلى أبي بكر فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ ماذا تركت لهم؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، معتمد على الله، متكل على الله، ما خليت لهم شيء، ما ترك لهم شيئا. يقول عمر رضي الله عنه: فقلت: لا أسابقك أبدا. اليوم توقعت أنني أسبقك لأني حضرت النصف، فإذا بك أحضرت الكل، فلن أسابقك أبدا. صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستنكف الناس: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رواهما أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. أما إذا كان يعلم من نفسه عدم الصبر وربما تصدق بكل ما عنده ثم ذهب يسأل زيدا وعمرا، أو يتعرض لزيد وإن لم يسأله لعله يعطيه، ويتعرض لعمر لعله يعطيه، فيكره له ذلك ولا ينبغي له أن يفعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يعني أن تتصدق بشيء من عندك وتبقي شيئا يغنيك عن الناس، لا تذهب كل ما عندك. والحديثان الآن في ظاهرهما التعارض، في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل، أفضل الصدقة جهد من مقل، وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا لا تعارض فيهما، وإنما بحسب حال الناس. ذاك فقير لكنه متكل على الله ومعتمد عليه وعنده ما يغنيه، ويعلم من نفسه أنه لن يتعرض للناس، فهذا ثوابه على صدقته وإن قلت فهو خير عظيم. الآخر بخلاف ذلك، إذا أعطى كل ما عنده تعرض للناس، فهذا لا ينبغي له أن يعطي كل ما عنده، وإنما يبقي لنفسه ما يغنيه عن الناس. ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. فبعض الناس يكتفي بالشيء اليسير ويؤثر إخوانه والفقراء بالأكثر، ويكتفي بالشيء اليسير ويعلم من نفسه القناعة، والآخر لا، ما يعلم من نفسه القناعة ويريد شيء كامل. فالأولى لهذا الأخير أن يبقي له ما يغنيه عن الناس، ولا يخرج ما عنده ثم يبقى متكسف الحال أو مضيق على نفسه مع تأثره من هذا. فالإنسان بحسب حاله، إن كان عنده صبر فمهما تصدق بأي شيء فذلك خير له، وإن كان صبره قليل فالأولى له أن يبقي لنفسه ما يغنيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.